بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثالث من دروس متن لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا الحديث في الدرس الماضي إلى حديثه عن ذم الله سبحانه وتعالى للذين يتبعون المتشابه، ثم بين قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. بينا معنى المحكم والمتشابه في القرآن العظيم، ثم بينا الوقف على ماذا يكون. هل يكون الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أم أنه يجوز الوصل؟ وبينا أنه إذا عني بتأويله حقيقة ما يؤول إليه الأمر فيجب الوقوف على قوله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردنا بالتأويل في هذه الآية معنى التفسير فيجوز الوصل، فما يعلم تأويل القرآن إلا الله والراسخون في العلم الذين أعلمهم الله سبحانه وتعالى بيانه. ثم إنني أنبه هنا على مسألة مهمة، وهو أن بعض العلماء يذكرون أن أحاديث الصفات وآيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن آيات الصفات وأحاديث الصفات من المحكم الواضح البين الذي يعيه كل من يستمع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الجويني رحمه الله سبب تركه لعلم الكلام وإقباله وتحوله هو أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتنزل عليه آيات الصفات ويبين آيات الصفات للصحابة الكرام رضي الله عنهم، وفيهم الأعرابي وغيره، وفيهم البليد والذكي. ومع هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام: آمنوا بظواهر هذه الآيات ولا تؤمنوا بمعانيها. فآيات الصفات وأحاديثها ليست من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح البين. قد يشتبه على البعض، لكنه في الأصل من الأمور الواضحة البينة. ثم بعد ذلك ساق رحمه الله تعالى جملة من النصوص عن أئمة الهدى الذين يقتدى بهم في بيان منهج السلف الصالح في أسماء الله وفي صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. قال عنها رحمه الله: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى شناعة شنعت لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا كيف كنه ذلك كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت القرآن. نعم، هذا الكلام من الكلام النفيس العظيم لإمام أهل السنة والجماعة الصديق الثاني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو في هذا يسوغ ويبين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في التعامل مع الأسماء ومع صفات الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله بعد أن ساق نموذجين فيها إثبات صفة النزول لله عز وجل وإثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى في القيامة، وسيأتي معنا بإذن الله بيان هاتين الصفتين والتفصيل فيهما، إلا أنه حينما قال إن الله يرى في القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، أو قال ترون ربكم كما يرى البدر لا تضامون في رؤيته. قال العلماء التشبيه هنا هو للرؤية بالرؤية وليس للمرء، فهو تشبيه أننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كيف نتعامل مع نصوص الأسماء والصفات؟ قال نؤمن بها، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالإيمان بها المراد التصديق الجازم الذي لا يلحقه شك. قال ونصدق بها، قال لا كيف ولا معنى، هذه أيضا من المسائل التي ترد على قول الإمام أيضا ابن قدامة رحمه الله كما تقدم في الدرس الماضي أنه انتقد عليه أنه قال نؤمن بها لفظا لا معنى، وقلنا إن عقيدة أهل السنة والجماعة هو أن نؤمن بأسماء الله وبصفاته، نؤمن بألفاظها ونؤمن بمعانيها. تحدثنا أيضا عن المفوضة والذين كما قيل يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأهل التجهيل الذين يقولون إن الله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن ولا نفقه معناه، وهذا يناقض ما في القرآن وما في السنة. الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه وتعالى أفلا يعقلون، وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فلولا أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين لما أمرنا الله عز وجل بأن نتدبر آيات هذا القرآن. فالصحيح هو أن منهج أهل السنة والجماعة هو أنهم يؤمنون بهذه الأسماء وبهذه الصفات ويثبتون ألفاظها ويثبتون كذلك معانيها. الذي جعل بعض العلماء يقول إن طريقة السلف هي إثبات الألفاظ دون المعاني هو ما ورد في مثل كلام الإمام أحمد رحمه الله، هنا قال لا كيف ولا معنى، وورد عبارات عن بعض العلماء قالوا نمرها كما جاءت، وورد عن بعض العلماء قالوا لا نفسر معناها، وغيرها من الألفاظ التي فهموا منها أن السلف يثبتون الأسماء والصفات ولا يثبتون المعاني التي أثبتها الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه يجب حمل كلام العلماء على المحكم منه، فالعلماء في كلامهم محكم ومتشابه، فحينما نريد أن نرد هذا المحكم مثلا المتشابه في كلام الإمام أحمد رحمه الله يجب أن نفهم هذا السياق في ظل عقيدته التي بينها في كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما نقلها عنه تلاميذه. وهذه اللفظة ومثلها لفظة نمرها كما جاءت لم ترد عن الإمام أحمد فقط في مقام الأسماء والصفات. الإمام أحمد رحمه الله أيضا حينما تحدث مثلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال نمرها كما جاءت. فهذه الألفاظ ليست خاصة بالأسماء والصفات عند الإمام أحمد رحمه الله ولا عند غيره من أئمة السلف، وإنما مرادهم بقوله رحمه الله لا كيف ولا معنى أنه لا كيف، هذا واضح أننا لا نكيف الصفات الله سبحانه وتعالى، وكما قال الإمام مالك رحمه الله قال الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به وأخرجه رحمه الله وقال الإيمان به واجب والكيف مجهول. إذن الكيف كن هذه الصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن معناها هو المعنى المتبادر إلى أذهان البشر لكن على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله رحمه الله ولا معنى، ما المراد بها؟ المراد بها أنه رحمه الله أراد من هذه العبارة لا كيف ولا معنى أن يرد على نوعين، أن يرد على أهل التعطيل وأن يرد على أهل التأويل. أن يرد على أهل التأويل الذين أولوا النصوص نصوص الصفات بغير تأويلها الذي أراد الله عز وجل، فقالوا الاستواء هو الاستيلاء، وقالوا الرحمة هي إرادة الثواب، والغضب إرادة الانتقام، فهم يؤولونها إلى معان باطلة. فقال رحمه الله بلا كيف ولا معنى، أي معنى باطل لم يرد في كتاب الله ولم يرد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه إثبات القاعدة أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، وهنا قاعدة وهو أن الأصل في إثبات الأسماء والصفات أنها إيش؟ توقيفية، يجب أن يكون إثباتها مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أراد إنسان الآن أن يقول أنا سأطلق لقبا جديدا على الله عز وجل أو أطلق صفة جديدة، وهذه الصفة قد يكون معناها حق لكنها لم ترد في القرآن ولا في السنة، فهل يجوز لنا أن نصف الله عز وجل بها؟ مثلا المهندس يقولون الله عز وجل مهندس هذا الكون، يعني هو الذي أحكمه بهذا الإحكام العجيب، نقول المعنى صحيح لكننا لا يجوز لنا أن نثبتها لله عز وجل. أيضا يقولون الصانع أيضا المعنى صحيح لكن لا يجوز أن نثبتها لله عز وجل لا اسما ولا صفة لأنها لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن يجوز الإخبار عنها. لماذا؟ عندنا قاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم نثبته لله عز وجل فإننا نثبت معه إيش؟ نثبت معه صفة لله عز وجل بالإضافة إلى الصفات التي تثبت بنصوص القرآن والسنة. وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الصفات، فهذه إذا أتت في سياق الوعظ والإرشاد وليس المراد بها إثبات الصفة لله عز وجل فنقول هذا من الإخبار عن الله عز وجل، وإذا كان المعنى صحيحا فإنه يقبل الإخبار به عن الله، ولكن لا نثبته اسما ولا صفة لله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال لفظ القديم، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء. هل نثبت من أسماء الله بناء على هذا اللفظ من الإمام رحمه الله، هل نثبت لله عز وجل اسم القديم؟ قال العلماء: أولا، ما معنى القديم؟ القديم هو المتقدم على غيره، وهذا التقدم إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا، يعني تتقدم على غيرك في شيء معين وليس في كل الأشياء، وإما أن يكون مطلقا. فالله عز وجل لا شك أنه كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن، فهو أول سبحانه وتعالى ليس قبله شيء. فإطلاق أو الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم يصح إخبارا، ولكن لا يصح أن نسمي الله عز وجل أو نصفه بالقديم. لماذا؟ أولا، لم يرد في القرآن والسنة لفظ القديم. ثانيا، أن لفظ القديم يحتمل معنى فيه مدح ويحتمل معنى ليس فيه مدح، وأسماء الله عز وجل وصفاته كلها حسنى أي بالغة الحسن. الأمر الثالث أنه لا يدعى الله عز وجل بها، فهل يقال يا قديم ارحمنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا؟ لا لا لا، فما دام أنها لم ترد في القرآن ولا في السنة وتحتمل معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل ولا يدعى الله سبحانه وتعالى بها، فلا نثبته من الأسماء ولا نثبته من الصفات، ولكن يجوز الإخبار به عن الله سبحانه وتعالى، وهو معنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهو معنى أيضا اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال رحمه الله: بلا حد ولا غاية. هذه من النصوص أو من الكلمات التي يستخدمها المتكلمون، يقولون بلا حد ولا غاية. ما المراد بلا غاية؟ أولا، أي أن هذه الأسماء والصفات التي نثبتها لله عز وجل ليس لها غاية، فعلم الله سبحانه وتعالى ليس له غاية، فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. والله سبحانه وتعالى قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أخذنا أشجار الأرض وقلمناها وأصبحت على هيئة أقلام، وأتينا بمياه الأرض بمياه البحار وجعلناها أحبارا لهذه الأقلام لنفدت هذه الأحبار قبل أن تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. وقوله بلا حد، بلا حد هذه من الألفاظ التي يتوقف في إثباتها على توقف المعنى، مثلها مثل الجهة والحد والأعراض وغيرها. فنقول لهم: ما تريدون بمعنى الحد؟ ما معنى الحد؟ فإن قالوا المراد بالحد هو أن الله عز وجل مباين عن خلقه ردا على أهل الحلول الذين قالوا إن الله عز وجل يحل في البشر، كما قال شاعرهم: هو الله والله أنا، نحن روحان حللنا بدنا. هذا الحلول أراد أن يرد عليه بقوله بلا حد، يعني الله عز وجل في السماء في العلو سبحانه وتعالى لا يخالط ولا يحل في شيء من مخلوقاته. فإن كان المقصود بالحد هذا المعنى وهو التباين بين الخالق والمخلوق والرد على الصوفية وغيرهم، فنقول هذا المعنى إيش؟ صحيح؟ نقول هذا المعنى صحيح. وإن قالوا الحد المراد أن ننفي استواء الله، لأن بعض المتكلمين يقصد بقوله بلا حد يريد أن ينفي بها استواء الله عز وجل على عرشه، قال لأنه إذا استوى على عرشه معناها أنه سبحانه وتعالى يحده العرش، فإذا كان العرش يحده فإن هذا من صفات المخلوقين. فنقول إذا كان المراد بالحد هو هذا المعنى وهو نفي الاستواء فإن هذا المعنى باطل. إذن هذه الألفاظ إذا قرأتموها فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا. في النهاية لا نثبت اللفظ، اللفظ لا نثبته، ولكن نتحرى في المعنى ونبين الصواب فيه. قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي قاعدة من قواعد الأسماء والصفات. قال ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والمجسمة. وقوله وهو السميع البصير، المشبهة الذين قالوا إن الله يشبه خلقه، وقوله وهو السميع البصير رد على نفاة الصفات، وهي من أعظم الآيات، لأن صفة السمع والبصر يشترك فيها أكثر المخلوقات، فتجد النملة وتجد النحلة وتجد الحيوانات على اختلافها وتجد الإنسان، كلهم يتصفون بصفة السمع والبصر لكن صفاتهم متباينة، فهذا سمعه غير هذا وهذا بصره غير هذا، فإذا كان هذا في حق المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإثباتنا السمع والبصر لله عز وجل لا يقتضي أننا سنشبه الله عز وجل بخلقه، لأننا في قرارة أنفسنا نعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ما معنى الكاف في كمثله؟ ها، من يعطينا معنى الكاف؟ ها، يعني معناها ليس مثل مثله شيء، كذا ولا تراجعت؟ طيب، قول آخر. القول الأول أن الكاف تسمى في اللغة زائدة، وبعض العلماء يتحفظ من كلمة زائدة فيقول هي صلة، والزيادة في القرآن ليس معنى أن هذا الحرف ليس له معنى، بل الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فما معنى ليس كمثله شيء؟ هو من باب التأكيد، كأنه يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فبدلا من هذا التكرار أتى بهذا الحرف الذي يفيد أهل اللغة وأهل العربية هذا المعنى وهذا التأكيد. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو ما ذكره أخونا بارك الله فيه، أن معناها ليس مثل مثله شيء، وهذا ليس فيه إثبات المثل، وإنما في مبالغة في نفي أن يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونقول كما قال، يعني كما قال الله عز وجل، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه عز وجل، لا نتعدى ذلك، لا نضيف من قبلنا أسماء أو صفات. قال: لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، كما تقدم معنا في الجملة الماضية في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه، وأنه مهما فكر العبد بعقله فلن يصل إلى معرفة كن صفات الله عز وجل، ومهما فكر بقلبه كذلك فلن يصل إلى هذا الأمر، لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. قال رحمه الله: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، كل من عند ربنا، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذا من الأمور العظيمة، وهي مما امتحن فيه أهل السنة والجماعة. تعلمون المبتدعة وصفوا أهل السنة والجماعة بالصفات، فسموهم الحشوية وسموهم المجسمة وغيرها من الألفاظ، والآن يسمونهم الوهابية وغيرها من الألفاظ التي تطلق من أجل تحذير الناس منهم. يقول الإمام: أننا مهما ابتلينا بشناعة المشنعين فلا يجوز لنا ولا يحق لنا أن ننفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة من الإمام رحمه الله، وهو الخبير بها والذي صبر في ذات الله سبحانه وتعالى، فقد ناله من الأذى ومن الضرب من أجل أن يقول إن القرآن مخلوق غير منزل، فأبى وصبر رحمه الله رحمة واسعة. تعلمون المحنة العظيمة التي مرت بالإمام، حتى كان رحمه الله يناظر مرة، فإذا غلبهم في المناظرة أوقعوا عليه صوت الجلاد، يقول الجلاد: والله لقد ضربت أحمد ضربا لو ضربته بعيرا لخر ميتا. يقول: كنت أضربه بالصوت فأرى لحمه يتطاير أمامي. يقول الإمام أحمد: كنت مرة في السجن فقيل لي: إنك ستجلد الآن. فقال لي أحد من معه: قال: يا إمام اصبر واثبت، فإنك على الحق، فإنك إن زللت بكلمة فإن الأمة من ورائك ستضل. فقال: ولكني أخشى ألا أطيق جلد الجلاد. يقول الإمام أحمد: فبينما أنا أتحدث التفت إلي أحد اللصوص سارق وكان معه في السجن، قال: يا إمام والله لقد جلدت، دخلت السجن وخرجت وجلدت أكثر من مرة من أجل السرقة وصبرت عليها، أفلا تصبر أنت على الحق؟ فكان الإمام أحمد رحمه الله يترحم عليه دائما ويذكر خبره ويترحم عليه. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث. هذا هو منهجنا، منهج أهل السنة والجماعة، أن الأصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم كيف كنه، كنه الصفة مجهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وهذه كما ترون كلمات جميلة تكتب بماء العيون من الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يصف منهج أهل السنة والجماعة. قبل أن ننتقل إلى قول الإمام الشافعي، أؤكد على أننا في الأصل في الاعتقاد أن نأخذ بمحكم كلام الأئمة رحمهم الله، فإذا وجدنا أن بعض الأئمة في عبارة من العبارات أو في موقف من المواقف كتب أو ذكر أمرا هو قد يخالف أو له تأويل ما كتبه في مؤلفاته وفي كتبه الأخرى، فإن الأصل أن يحمل كلام الأئمة على ما عرف عنهم من عقيدتهم ومن منهجهم، وهو منهج أهل السنة والجماعة. تفضل. نعم، لا ستأتي في باب الصفات إن شاء الله، إن شاء الله نفصل فيها. قال رحمه الله تعالى: كلاهما، لكن لعل القول الأول أنها صلة، بمعنى أن فيها تثبيت، عفوا، فيها تأكيد، لعله يكون هو القول الآكد، وهو مثل قوله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. فهل اللام هنا لنفي القسم؟ لا، هي زائدة، معناها أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، فأتي بها للتأكيد. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، قال: آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن الفترة الأخيرة بدأت أستمع كثيرا إلى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلمون طبعا من يأتي بها من أهل السنة هو يدخل الآل. الآل ما المراد بالآل؟ الآل النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم قرابته، والصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته وهم أعوانه وأنصاره، كما دلت على ذلك اللغة، وكما قال الأول: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فالمراد بآله قرابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يواجهون أو يواجهون هجمة من الإمامية وغيرهم، فيجب أن نثبت هذا الأمر وأن نذكره في خطبنا وفي دروسنا وفي محاضراتنا، وأن نعلم أبناءنا فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نعرف معتقدك يا شيخ، تفضل. قال رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. طبعا هذا النص من الإمام رحمه الله واضح وبين في أننا نؤمن بأن بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا المفوضة أيضا قالوا: هذا دليل على أن الإمام الشافعي يفوض. نقول: لا، هو يثبت المعنى الذي أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعلى هذا درج السلف، وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا الكلام من الإمام رحمه الله تعالى ابن قدامة أيضا يؤكد فيه منهج السلف الصالح. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. السلف من هم السلف؟ بالأمس استمع إلى مقابلة لأحد العلماء في بعض البلاد العربية، ويقول إن السلفية هي مذهب جديد أحدث قبل 200 سنة فقط. ولا شك أن هذا كلام باطل وكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة. السلفية ليست منهج لحقبة زمنية قريبة، يعني سواء قصد بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أو قصد بها الإمام ابن تيمية رحمه الله، وإنما السلفية منهج أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك به، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسلفية هي منهج يقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. قال: على هذا درج السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم وأئمة الخلف الذين ساروا على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. على ماذا درجوا؟ قال: كلهم متفقون على الإقرار، يعني الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإمرار، هذه أيضا من الأمور التي قد يعني تحتمل فهمين: إما أن يحتمل إمرارها يعني بلا معنى، وهذا لعل الإمام لا يقصده، لعله يقصد الإمرار هو إمرار المعنى كما بينه السلف الصالح رحمهم الله. قال: والإثبات، هذا فيه إثبات الأسماء والصفات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد سبق بيان معنى التأويل، وذكرنا لكم أن له 3 معاني: إما أن يراد بالتأويل هو حقيقة الشيء أو ما يؤول إليه الأمر، كما قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله يعني حقيقته، وأيضا قال هذا تأويل رؤياي من قبل يعني هذا حقيقة الرؤيا، أو يراد به التفسير كما يقول الإمام الطبري في جامع البيان في تأويل آية القرآن، يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا ثم يبدأ يفسر، أو المعنى الثالث وهو ما ذكره المتكلمون هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وذكرنا أن التأويل إذا اجتمعت فيه الشروط فإنه يصح، وذكرنا لذلك مجموعة من الشروط، ومن أهمها أن يكون هذا التأويل مبني على لغة العرب، والثاني أن يدل القرآن عليه، والثالث ألا يوجد له معارض من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بمن غير تعرض لتأويله هذا هو الذي يبين أن الإمام رحمه الله لم يقصد ما ذهب إليه المفوضة، فالمراد من غير تعرض لتأويله التأويل الباطل الذي ذكرنا لكم طرفا منه. بعد ذلك قال وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، آثار من؟ السلف الصالح، والاهتداء بمنارهم بنصوصهم وبأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأول هؤلاء السلف الصالح هم صحابة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع ومن الإحداث أمر في الدين لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنا نسيت هل روته عائشة رضي الله عنها أو أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين، وأعظم الابتداع في الدين الابتداع في أمور العقيدة، ثم أيضا الابتداع في أمور العبادات. والبدعة كما يعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله قال هي طريقة في الدين، هذا من أجمع التعاريف التي عرفت بها البدعة، قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد من السير عليها المبالغة في التعبد. هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد من السير عليها المبالغة في التعبد. وهنا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا أمته على التمسك بالسنة ومحذرا لهم من البدع والمحدثات التي تنشأ في آخر الزمان. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع تسير بصاحبها إلى الهاوية والعياذ بالله عز وجل. وقد حذر الإمام البربهاري رحمه الله من البدع وقال اعلم أن الناس ما أحدثوا في الدين من بدعة إلا وقد أنقصوا من السنة مثلها. تظهر البدع وتختفي السنن، وهذا لا شك أنه نذير شؤم على هذه الأمة. وأيضا حذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة من الاغترار بصغار البدع. يقول صغار البدع يغتر بها بعض الناس ثم بعد ذلك تصبح فيما بعد كبيرة ودين يدان الله سبحانه وتعالى به. وإن من أعظم الأمور التي يدعو إليها العلماء والصالحون هو أن يدعو الناس إلى الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر الناس من البدع ما ظهر منها وما بطن. فديننا قد أكمله النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الأمر وهو إكمال هذا الدين هو من الأمور العظيمة التي كان الأئمة يناظرون بها أهل البدع. فإذا أتوا ببدعة قالوا هذه البدعة هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا لا قالوا أمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف علمتموه؟ وإن قالوا نعم نقول هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا لا نقول أمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه، فلماذا تدعون إليه؟ ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد الذي عرف بالقرآن، وكان النبي وكان رضي الله عنه وأرضاه معروفا بين الناس بوصاياه العظيمة والنافعة، وعهد ابن أم عبد من العهود ومن الوصايا العظيمة التي يستحسن بطلبة العلم أن يحرصوا عليها وأن ينظروا فيها وأن يأخذوا بما ذكره رضي الله عنه. قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لسنا بحاجة إلى أن نزيد في هذا الدين ما لم يأذن به الله عز وجل، فقد كفانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم مؤونة ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر النافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم أو حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منها ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. رحم الله عمر بن عبد العزيز رحمة واسعة، فقد كان من أئمة الهدى وأعلام المسلمين الذين أقاموا الحق والعدل بين هذه الأمة، وضرب لنا أروع الأمثلة في الاستقامة على منهج الله عز وجل وعدم الاغترار بالدنيا. فقد كان هذا الرجل من أعظم الناس إيمانا ويقينا، وكان كلما اعتلى في هذه الدنيا كلما تواضع لله عز وجل، وكما قال الأول: تواضع تكن كنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله من أئمة العبادة والزهد والورع والعدل والعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله مع الأهل البدع ومع المتكلمين مواقف عظيمة، فإنه كان يحاجهم ويناظرهم ويفحمهم ويبين لهم الحق بدليله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحينما ذكرنا لكم أن المنهج السلفي هو في معناه العام هو السير على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بين رحمه الله هذا المعنى بقوله: قف حيث وقف القوم. قف حيث وقف القوم يعني بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. وهذا يذكرنا بأمر، أن من يحدث أمرا في دين الله ثم يأتي ويقول لك طريقة، يعني يأتون في التفويض مثلا مسألة التفويض، يقولون التفويض هو طريقة السلف، وبيان المعاني هي طريقة الخلف، وطريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نقول: لا، طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم، هذا هو المنهج الحق الذي يجب أن تسير عليه هذه الأمة، وإلا فكيف يقال إن من بعد الصحابة رضي الله عنهم هم أكثر منهم علما وأكثر منهم حكمة؟ فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. البصر المراد به هنا من البصيرة، بصيرة العقل وبصيرة القلب. قال ولهم على كشفها، يعني وهؤلاء القوم كانوا على كشفها أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم، الآن يناقشهم، حدث بعدهم، يعني هذا الأمر لم يحدث في عهد الصحابة. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وابن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد الذي سقنا كلامه قبل قليل اتبعوا ولا تبتدعوا، قال رحم رضي الله عنه وأرضاه، قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، كانوا خير هذه الأمة علما وأكثرها، كانوا خير هذه الأمة، كانوا خير هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، يعني في هذا العلم، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهو بهذا أراد أن يثبت رحمه الله تعالى في هذه المقالة التالية. الأمر الأول، أثبت أن علم السلف رضي الله عنهم هو العلم الأسلم والأكمل والأهدى والأهدى طريقة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بين رحمهم الله أنهم ما تركوا ما تحدث فيه من بعدهم إلا لعدم الحاجة إليه، وهذا دليل على فقههم وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أثبت أن منهج السلف الصالح ومنهج الصحابة هو المنهج الوسط الذي قال الله عز وجل عنه كنتم خيرا، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هم الخيار العدول رضي الله عنهم وأرضاهم. فغلا قوم في هذا الدين فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وجفى آخرون عن هذا الدين وأعرضوا عنه، وكان الصحابة رضي الله عنهم بين هؤلاء لا إفراط ولا تفريط. وللسيوطي رحمه الله كتاب جميل اسمه الجواب الذي انضبط، الجواب الذي انضبط في لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتقعى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا من الكلام العظيم الذي يرسم لك طريق ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه. فهو هنا يحث الناس على السير واتباع آثار سلف هذه الأمة. واتباع سلف آثار هذه الأمة قد يواجه فيه الإنسان بالرفض، يرفضك الآخرون. قال أثبت عليه لأنه هو الحق الذي يجب أن نثبت عليه. وإذا تذكرون في كتاب الأصول الثلاثة ذكرنا لكم في أول الكتاب قول الإمام رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه. فيحتاج طالب العلم والذي ينشر منهج سلف الأمة ويتبع عقيدة الصحابة الكرام رضي الله عنهم يحتاج إلى أن يصبر وإلى أن يثبت، يحتاج إلى صبر في تعلم وتعليم ودعوته، ويحتاج إلى صبر إذا ناله أذن أو سخرية. ويصبر الإنسان نفسه بأن الصحابة رضي الله عنهم نالهم من الأذى ما نالهم في ذات الله، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وهذا أحيانا يأتيك شخص صاحب حجة وصاحب طريقة في العرض والكلام فيزين لك بدعة من البدع، كما يأتون مثلا فيزينوا بدعة المولد فيزينوها ويزخرفوها بالقول وحسن الكلام فهذه قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وعلى هذا فإن الحق يعرف بالدليل ولا يعرف بالرجال. الحق يعرف بكتاب الله وبسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا أيضا يقودنا الأمر إلى أن نحرص على أن الحق والخير الذي بين أيدينا أن نقدمه للناس بعد أن نزخرفه بالقول، ليكون كالسحر الحلال الذي ورد في بعض الأحاديث إن من البيان لسحرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي الأدرمي رحمه الله لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أم لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. نعم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هذه من الأجوبة المفحمة، وهناك عناية للعلماء بمثل هذه الردود وبمثل هذه الأقوال التي ترد شناعة المشنعين وبدعة المبتدعين. وقبل أن نتحدث عن هذا، أتذكر كلمة جميلة للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وقد كان كبير القضاة، فمر يوما وكان إذا سار رحمه الله يسير بموكب معه، فاستوقفه يهودي كان يعمل حدادا، فتوقف موكب ابن حجر رحمه الله وقال: أيها القاضي؟ قال: نعم. قال، وهو في ثياب ممزقة، وتعلمون الذي يعمل في الحديد كيف يكون وضعه، فقال: أيها الإمام، نبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه في هذه الأبهة والعظمة وهذا الموكب، وأي جنة أنا فيها؟ فقال رحمه الله: بالنسبة لما أعده الله لي في الجنة فأنا في السجن، وبالنسبة لما أعده الله لك في النار فأنت في جنة. فكان هذا من الأجوبة المفحمة والمسكتة. قال رحمه الله هنا: قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. الصحيح هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد الأدرمي بالذال وليست الأدرمي. وقد تحدث عن هذه القصة الإمام الذهبي رحمه الله والخطيب البغدادي. الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأدرمي قال لرجل تكلم ببدعة. القصة حدثت في عهد الخليفة الواثق في قصة خلق القرآن، وكان المناظر الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله الأدرمي، والمناظر هو زعيم المبتدعة أحمد بن أبي دؤاد الذي عذب المؤمنين فدعوا عليه دعاء عظيما. وقد كان ابن أبي دؤاد قريبا من الخليفة، فزين له القول بخلق القرآن، وزين هذا الأمر لمن بعده، فاستمر ثلاثة خلفاء في الدولة العباسية كلهم يمتحنون الناس في هذه القضية، في قضية خلق القرآن، فكل من لم يؤمن بخلق القرآن فإنه يعزل عن القضاء إن كان قاضيا، ويعزل عن التدريس إن كان عالما. وبدأ أهل السنة والجماعة في امتحان عظيم، ولم يثبت منهم إلا القليل، بل إن بعضهم حتى يخرج من هذه الفتنة كان يقول التوراة والإنجيل والزبور ويعدد ويقول كلها مخلوقة، ويقصد إيش؟ ويقصد أصابعه ولا يقصد كلام الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يخرجوا أنفسهم كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولم يثبت إلا القليل، وعلى رأس من ثبت الإمام أحمد رحمه الله، وكان من بين من ثبته الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمد الأذرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أتي به مقيدا أمام الخليفة الواثق، فدخل وكان الإمام له شكل حسن ولحية بيضاء وطول، فاستحى منه الخليفة فأدناه منه، ثم قال له يا إمام أريدك أن تناظر أحمد بن أبي دؤاد. قال إن أحمد بن أبي دؤاد لا يستطيع وهو يضعف عن مناظرتي. فغضب الخليفة فقال أتقول عن أبي عبد الله أنه يضعف عن مناظرتك؟ قال دعه يناظرني يا خليفة المسلمين. قال نعم. بدأت المناظرة، فقال له الأدرمي قال يا أحمد أخبرني، هذا الأمر الذي امتحنت فيه المسلمين هل هو أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو من الأمور العظيمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال للخليفة هذه واحدة. قال الخليفة هذه واحدة. قال هذا الأمر الذي امتحنت فيه المؤمنين هل هو أمر نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فإما أن يكون الله صادق في إكماله، وإما أن تكون أنت صادق في أن القرآن نقص منه ما تريد أن تذكره، فما رأيك؟ فسكت فلم يجب، ما لها جواب. فقال للخليفة هذه الثانية، قال يا أحمد هذا الأمر الذي دعوت الناس إليه أمر علمه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه؟ قال لا. قال أمر علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ودعوا الناس إليه؟ قال لا. قال أمر لم يأتي في القرآن ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ولم يدعو إليه الخلفاء الراشدون، أفعلمته أنت وجهلوه؟ فسكت. فقال يا خليفة المسلمين هذه الثالثة، ثم قال فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. عند ذلك قال الخليفة أدنوه مني، فدنا. فبدأ الخليفة بعد هذا الموقف تغير موقفه من قضية القول بخلق القرآن، وبدأ التحول في حياته. فأمر الخليفة بإطلاق قيده، فلما أطلق القيد وقع، فتناوله الإمام، فأتى السجان ليأخذ القيد فأخذه الإمام، فقال الخليفة دعه ما تريد به؟ قال يا خليفة المسلمين أريد أن آخذ هذا القيد وأضعه في كفني لأحاسب هذا الرجل أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ففزع الخليفة فقال اجعلني في حل يا إمام. قال أنت في حل ونحن والله ندعو لك. فقال له يا إمام لي عندك طلب. قال إن كنت أقدر عليه فبها. قال أن تبقى بيننا. قال يا خليفة المسلمين دعني أذهب إلى أهلي وولدي فإني منذ فارقتهم وهم يدعون عليك. فأطلق سراحه الخليفة وذهب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تأمل أولا إلى ابن أبي دؤاد وكيف استطاع أن يؤثر على خليفة المسلمين بتزيينه للباطل، وأثر هذا الباطل ليس فقط على الخليفة وإنما على الأمة بشكل عام. ثم تأمل أيضا في هذا الموقف العظيم، وهو أن الحجة والعلم هما السلاح العظيم الذي من خلاله نستطيع أن نثبت عقيدة السلف الصالح ونثبت عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة تحتاج إلى علماء صادقين أقوياء أصحاب حجة ومدرسة عظيمة يستطيعون من خلالها أن يقارعوا الحجة بالحجة، لأن صاحب الصوت الضعيف والحجة الضعيفة يضعف وإن كان قوله هو الحق. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. أيضا من هذه الأمور تعامل الإمام رحمه الله مع خليفة المسلمين ودعائه له. وكما تعلمون أن الإمام أحمد رحمه الله أو ابن المبارك كان يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لخليفة المسلمين. وهكذا قال رحمه الله: من لم يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في أمور الأسماء والصفات والإيمان بها والإقرار بها وإثبات معانيها فلا وسع الله عليه، لأنه لم يقبل ما جاء به الله وما جاء به رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما ترون هذه مجموعة من الآثار والآراء والأقوال لسلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى، الذين جمعوا بين العلم وبين العمل، وجمعوا في هذه الكلمات القليلة على وجازتها جمعوا هذه المعاني العظيمة. وما أحوج طالب العلم إلى حفظها وإدراك معانيها ونشرها بين الناس، فإنها مما يثبت طالب العلم على الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الهدى والحق، إنه جواد كريم. وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نتحدث عن الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطريقة أهل السنة والجماعة في إثباتها والرد على المؤولة والمعطلة وغيرهم ممن ابتعدوا عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.